القاهرة تقدم فيه ناس بتعبر زي النسمة لكن بتترك جوانا بصمة. واحد نبينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر حيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من إعداد وتقديم جلال السيد. صديق المستمع، صديقة المستمع، على الرغم من أننا في هذه الحياة بمثابة عابر سبيل، إلا أن لمحة ما، أثرا ما، علما ما، فكرا ما، قد يحيل بعضنا من عابر سبيل إلى عابر مقيم. بمعنى آخر، شخص ما، مكان ما، زمان ما، فكرة ما، ذكرى ما، يمكن أن تبقى فتصير فينا مقيمة، وقد تنسى أو تمحى فتصير عابرة. سنحاول دائما أصدقاءنا سبر أغوار المكان والزمان والإنسان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا الليلة أصدقاءنا عاش وأقام عاشقا ومتيما في محراب صاحبة الجلالة، ومن ميدان العاقلة بدأ أول خطوة على الطريق، وعلى عجل ركب حافلة الجند فوجد داخلها طفل الحلوى الذي حذره من الانتقام سرا. فالأرض تعرفنا والطريق به رادار. ضيفي وضيفكم ذات ضجر لبس عباءة الشيطان فأحس باغتراب وتباين ثقافي، وشعر حينئذ أنه دخل دوامة، على الرغم من أنه كان يظن أنها لحظة تنويرية. لكن عباءة الشيطان التي لبسها ليس حبا بل ركوب موجة ثورة الحكيم، باحت له بأسرار الشيطان التي قادته إلى أحلام مقتولة. ضيفي وضيفكم أصدقائنا، وهو يحاول أن ينقي قلبه من الأسود، جعل الأبيض قناع وجهه والحياة. ضيفي وضيفكم في النزاع القاتل لم يرغب في مصارعة أقدار. ضيفنا وهو يبحث عن فكرته المذهلة أنبأه خازن الآلهة: عفوا لا تفعل، لقد تأخرت كثيرا، لكن رب ضارة نافعة. ضيفي وضيفكم أصدقائنا، عندما وقع في فخ المافيا صرخ بأعلى صوت: انتباه، إني صائم، فإما أن يكون عتق أو على الله الحكاية. ضيفي وضيفكم الروائي والقاص والمبدع الأستاذ عبد الرحمن الراوي، والذي أرحب به على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك أستاذنا الفاضل، ما شاء الله على هذا الجمال، تبارك الله، ما هذا الجمال. ربنا يبارك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا جزيلا على تعبك ومجهودك، ما شاء الله تبارك الله، توليفة ولا أبدع يعني. ربنا يبارك في حضرتك أستاذ عبد الرحمن. دعني أبدأ مع حضرتك ب: هل أصبحت السوشيال ميديا هي ديوان الكرة الأرضية؟ هو الطفرة والتكنولوجيا والتقدم المذهل اللي حاصل في 20 سنة الأخيرة فوق الخيال يعني. دائما هي سنة الحياة، التجديد، كما كان الشعر هو ديوان العرب، وأتى القرآن الكريم ليكون ديوان العرب الرئيسي، وهو الملجأ والمقصد عندما يستعصي علينا لفظ من ألفاظ اللغة العربية. الآن أصبح الوضع أسهل وأيسر. المادة العلمية أو الأرشفة كما هي، لكن فقط اختلف الأسلوب. سهولة التلقي، سهولة التسجيل، سهولة الوصول، طريقة العرض نفسها. يعني زمان كان لابد أن تأتي مثلا بالرقعة أو بالمخطوطة، أو اختلفت من رقعة ومخطوطة إلى كتاب، الكتاب الورقي والطباعة. وطبعا الكلام، هذا الكلام منذ اختراع آلة الطباعة في العام طبعا بعد اختراع آلة الطباعة الوضع اختلف، يعني أصبحت الأمور أيسر، الكتب المطبوعة سهلت، ولكن أيضا تحتاج إلى مساحة وتحتاج إلى قائمين عليها. الآن لا تحتاج إلى كل هذا. لك أن تتخيل ما يسمى بالرامة في الهاردوير داخل الكمبيوتر، كانت تنقل على شاحنة ويحملها مثلا 20 أو 30 من الناس يضعوها فوق الشاحنة. الآن لم يعد الموضوع، يعني التطور أصبح مذهل. فلاشة، مجرد فلاشة تحمل ما يوازي مدينة من الكتب. إذا كان هذا هو التطور الطبيعي للحياة، وإذا كانت هذه الفلاشة تحمل كل ما يمكن أن تحمله من التراث وكل ما أبدعه السابقون، أكيد هذا التطور وهذه الطفرة خدمت الماضي، لكن هل تعتقد أنها خدمت الإبداع الحاضر؟ أكيد طبعا، مما لا شك فيه أنها أعطت فوق الأعمار أعمارا. اليوم تستطيع أن تستدعي كتاب من أمريكا، من أوروبا، من شتى بقاع الأرض في أقل من طرفة عين. هذا كله لو أردنا أن نقيسها بمستوى زمني، يعني تحتاج إلى شهر. هذا الشهر به كم من اللحظات. ما معناه يعني أن ما نحن فيه اليوم من تقدم وتطور تكنولوجي أضاف إلى عمرنا أعمار. هو في الحقيقة معك حق في هذا، لكن أنا يعني سألت سؤالي وأنا في ذهني أنه أصبحت السوشيال ميديا ساحة مفتوحة للكل، يعني لا أستطيع أو لا أريد أن أقول لكل من هب ودب، بحيث أثرت على الإبداع كإبداع كفكر. يعني أصبح الآن أي أحد يستطيع أن ينشر ما يريد، سواء كان غثا أو ثمينا. نعم. زي ما فيه إيجابيات أيضا هناك سلبيات. يعني هكذا التكنولوجيا، التكنولوجيا أنت تبحث في الدين ستجد الدين، أنت تبحث عن الفضيلة ستجد الفضيلة، أنت تبحث على ما دون ذلك ستجد ما دون ذلك. ثقافة المتلقي أولا وأخيرا هي التي تتحكم. قديما عندما تبحث عن شيء تسمع عن أحد الرواة أو أحد العظام أو أحد الكتاب فتأخذ عنه. اليوم الوضع اختلف، النهاردة تسأل الحق جوجل، يعني بمجرد ما تسأل يعني يخرج لك صفوة العلماء، صفوة الصفوة في كل شيء، وينصح لك، وأنت تستطيع المقارنة بين الغس والسمين. أنت من؟ يعني هنا تأتي دور المسؤولية، المسؤولية المجتمعية، مسؤولية رب الأسرة، مسؤولية المدرس، مسؤولية الأستاذ الجامعي، مسؤولية رجل الدين، مسؤولية رجل الكنيسة، مسؤولية كل في موقعه. المسؤولية لم تتغير، فقط الذي تغير هو أسلوب تطبيق هذه المسؤولية. لابد من مواكبة كل ما هو جديد. من الصعوبة بمكان أن يكون الطفل يعرف كيف يتعامل مع التكنولوجيا والأب لا يعرف شيئا عن هذا. من الصعوبة بمكان أن يكون مثلا الطالب في الإعدادي أو طالب السنة أو طالب الإعدادي يبحث في شتى مناحي العلوم، ورجل الدين الذي يقف على المنبر ثقافته محدودة ولا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا، سيكون هذا في وادي والآخر في وادي آخر. لابد من المواكبة، لابد من أن تكون عين المسؤول راصدة للتطورات، راصدة لكل جديد، يستطيع أن يواكب التكنولوجيا، يستطيع أن يواكب التقدم، يستطيع عينه على كل المنتجات الحديثة. أتعامل معها وخذ منها الجيد وأرشد إلى الجيد. الأديب والقاص الأستاذ عبد الرحمن الراوي، ما الذي يجعل إنسانا يعيش بيننا غير أننا لا نراه، لا يقيم فينا، لا يترك فينا أثرا؟ عندما أستدعي معلومة ما فأتذكر شخص على طول. يعني مثلا أنا بمجرد ما يعني أستدعي حادث في الدين أو كتاب معين في الدين يحضرني هذا أفضل من كتبها في هذا المقام. يعني مثلا عندما أتحدث مثلا عن الصحابة أتذكر العبقريات، لأستاذنا عباس محمود العقاد، حيث خلد ذكراه بكتاباته عندما أتذكر مجانية التعليم. أتذكر عندما سألتك عن من الذي لا يمكن أن نراه، حدثتني عن الذي يمكن أن نراه، يعني الإنسان الذي يترك أثرا طيبا أو يترك عملا تستطيع أن تراه في كل شيء حولك. يعني هناك أناس لا يمكن أن يمحوا من الذاكرة أبدا، يعني هم موجودون معنا رغم أنهم فارقون، ولكنهم رغم أنهم عابرون ولكنهم باقون في الذاكرة. نعم، من من هؤلاء الأشخاص الذين أثروا في فكرك وعقلك ووجدانك ولا يمكن أن يمحوا من ذاكرتك أبدا؟ والله يعني أنا هو في طبعا على المستوى العام هم كسر، كل من أثر في الوعي الجمعي فهو بالتأكيد أثر فيه، وأحمل له كل احترام وتقدير، وطبعا ما أكثره من يسر لنا سبل الحياة. أما على المستوى الشخصي فأنا مدين لناس كثر، يعني شيخي في المسجد الذي علمني القرآن الكريم وعلمني الحفظ والتلاوة وأرشدني إلى أشياء كثيرة. كل إنسان في محيطه مجموعة من الناس لا يمكن أن ينكر فضلهم أبدا، يعني وهم لهم الأولوية ولهم السبق يعني في هذا. من من هؤلاء الأشخاص تمنيت لو أنك كنتهم؟ حقيقة أنا مدين لجدي لأمي، كم كنت أتمنى أن أكون في أنا هذا الرجل، يعني لسخاء كفيه ولجوده ولعطائه اللامحدود ولطيبة قلبه ووداعته والكثير الكثير الذي أحمله له لذكريات يعني جميلة عشتها. كم كنت أتمنى وأحاول قدر الإمكان أن أكون أنا هذا الرجل. يعني كقصاص، من الشخص الذي امتلأت به وأثر على تجربتك؟ هو ليس شخص واحد، يعني الذي يصنع القاص هو الاطلاع الكثير على شتى مناحي العلوم، شتى مناحي الأدب بالدرجة الأولى، يعني فلا شخص واحد بعينه من الصعوبة بمكان، يعني سأكون ناكرا للفضل أو ناكرا للجميل لباقي الأدباء والعظماء الذين قرأت لهم. يعني عندما تقرأ مثلا لدستوفيسكي أو لتشيخوف، فطبعا على المستوى العربي إحسان عبد القدوس، يعني نجيب محفوظ، يحيى حقي، يوسف إدريس، كل هؤلاء يعني هم كسر. نعم. يعني لا تحصيهم الذاكرة. يعني نعم، القاص والروائي والأديب الأستاذ عبد الرحمن الراوي، الوطن أرض أم فكرة؟ الوطن انتماء، هو انتماء للأرض، انتماء للعقيدة، انتماء لكل شيء جميل. والوطن ليس مجرد فكرة، الفكرة يعني تأتي وتغيب، إنما الوطن في القلب لا يغيب. الوطن تحمله معك أينما ذهبت حتى ولو لم تكن على الأرض. الوطن ليس أرض، الوطن هو ما يوازي العقيدة، يعني هو حاضر كما العقيدة، لا يمكن أبدا التنازل عنه. التنازل عنه يعني يعد كفر في منزلة الكفر، إن لم يكن لديه انتماء لوطنه فليس لديه انتماء لأي شيء آخر. يعني دعني أسألك السؤال بشكل مختلف، من خلال مقولة نسبت للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهي أن الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. إلى أي حد تقيم فيك هذه العبارة؟ شوف، يعني هو قضية الوطن يعني هي قضية شائكة، والتعريفات لها كثيرة جدا، وليس الإمام علي وحده كرم الله وجهه هو من فلسف أو أطر لقضية الوطن. يعني هناك أصلا يعني هناك بعض الناس يقول أن مثلا أنا يعني قضية الوطن هذه يعني قضية مفتعلة، يعني أرض الله كلها واحدة، أرض الله كلها واحدة، وأينما أقمت فهو وطنك، بشرط أن يكون لك فيه أمن، وأن يكون لك فيه مكان، وأن يكون لك فيه منزل، وأن يكون تستطيع أن تعيش فيه ويلبي رغباتك ويلبي احتياجاتك. الوطن يجب أن يعطيك قطعة أرض تعيش عليها، الوطن يجب أن يعطيك أهلية للعيش فيه، أن تعيش فيه بكرامة، ألا يأتي أحدا على كرامتك، ألا تتعرض لما يضايقك، أن تكون أنت السيد في وطنك، أنت صاحب الرأي، ألا يحجر أحدا على رأيك أو يصادره، أن يكون لك على الأقل يعني مقبرة في وطنك. إذا فقد الإنسان كلها هذا أو جزءا منه يفقد كل الانتماء أو جزءا منه. ما الذي يجعله يكفر بالوطنية؟ أن تغتال حقوقه، أن تدفنه حيا. فأي وطن بعد أن يموت؟ ليس بعد الموت وطن. يعني أعطيني كي أعيش ثم طالبني بالانتماء إلى الوطن، وهذا ما يجب أن يحدث. قد نرحل، قد نترك الوطن لأجل أننا يعني غاضبون، نتركه ونرحل، ولكن هو يرحل معنا، نحمله، يقفز في حقائبنا قبل حتى نضع في قطع ما نحمله معنا. يعني يحمل الإنسان أينما ذهب يحمل معه كم من الذكريات، ومهما قسى عليه الوطن. يعني أظن في بيت شعر يعني يقول هذا الكلام، يعني كما يقول الشاعر أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. نعم. ما المدينة التي أقمت فيها إقامة مؤقتة وتمنيت لو أنها كانت دائمة؟ جميع محافظات مصر زرتها ويعني تجولت فيها، وفي الخارج أيضا يعني سافرت إلى العديد من البلدان، ولكن عندما سافرت كنت أحمل وطني، فلا توجد بقعة أحب إلي من البقعة التي أنا فيها حقيقة، هذه حقيقة يعني. نعم. ما التاريخ الذي حفر في ذاكرتك لا يمكن أن تنساه؟ أنا أفرغ مكانا في ذاكرتي دائما لما هو أهم، يعني لا أشغل ذاكرتي بحفظ التواريخ لأنني من السهل أن أستدعيها، ولكن يعني هناك نقاط محورية في الحياة، يعني مثلا يوم تزوجت، يوم تاني طفلي الأول، يوم حصلت على الشهادة الجامعية، يعني هي أشياء كثيرة، يوم كان إنتاج الأدب الأول، يعني هي هي هي بكورة كل شيء دائما يعني لها ذكرى لا تنسى يعني. نعم. تحدثت عن الجد بحميمية شديدة، ما الموقف الذي تذكره حفر في ذاكرتك مع الجد لا يمكن أن تنساه أبدا؟ عندما نجحت بتفوق في الصف السادس الابتدائي وأهداني ساعة ثمينة غالية أو باهظة الثمن يعني، فرغم أنها لا تناسب طفل ولكنه اشتراها لي وأهداني إياها، قلت لو أنا لا أريد الساعة أنا أريد أن أشتري كتب، فابتسم قال: الساعة لك والكتب لك أيضا. فأخرجت له من جيبي قائمة طويلة طويلة، ذهبت إلى من هم أعلى مني في الثقافة وأساتذتي، ويعني من هم لهم باع طويل في الأدب وفي العلم، وأخذ عنهم وقلت له: أنا أريد أن أقرأ، أعطني قائمة أكتب لي بعض أسماء الكتب. ذهبت بها إلى جدك. كانت يعني حقيقة كان المبلغ مكلف جدا، قال لي: أنا طالما أن هذه الكتب ستفيدك لا بأس. كانت ساعتها يعني فرحة لا توازيها فرحة الحقيقة. بكل تأكيد، ويعني أعتقد أنه صاحب الفضل الأول في طبعا تشكيل وجدانك طبعا اتجاه القراءة بشكل عام واتجاه الثقافة والأدب، وأعتقد أن هذه الخطوة الأولى على طريق القصاص الروائي عبد الرحمن الراوي. بالفعل والله، يعني وأنا لازلت أدين له بكل الفضل رحمة الله عليه، يعني حتى أنه ذهب معي إلى البيت وقال: هذه الكتب يعني لا بد لها من مكان جيد، كما أنها دفعنا فيها مبلغا طائل لا بد لها أن تصان، يعني وأنشأ لها مكانا خاص للمكتبة، يعني ما يسمى مكتبة صغيرة، يعني كان ما يربو على الأكثر من 25 كتاب يعني ساعتها، وكان كانت يعني من أمهات الكتب يعني. نعم. القاص والروائي الأستاذ عبد الرحمن الراوي، هناك مساحة زمنية النقطة الأخيرة فيها الآن وأنا أتحدث إليك والبداية كانت عندما كان عبد الرحمن الراوي طفلا صغيرا. هذه المساحة الزمنية بها محطات وعلامات طريق ومفترقات طرق. ما الذي كان يرى مصر عليه الطفل عبد الرحمن الراوي، وما الذي تغير الآن؟ ما الذي كان يحلم لها به، وما الذي وجدها عليه مختلفا الآن؟ أحلام الطفل تختلف عن أحلام الكبار. يعني أحلام الطفل أحلام شخصية، يعني الطفل يحلم لنفسه ولا يحلم لوطني. الطفل يحلم بأشياء على قدر، على قدر ثقافته، على قدر استيعابه، وعلى قدر ما دخل عقله من كلمات ومن جمل، وعلى قدر ما سمعه. وعلى ما أعتقد يعني أن مثلا طفل في الثانية عشر يعني أو في الرابعة عشر يعني ثقافته ستكون محدودة، وتطلعاته لبلاده ستكون إلا ما يملى عليه. يعني لا نتحدث الآن، لا الآن، الآن يعني من الصعوبة بمكان، يعني هو رجاء الله سبحانه وتعالى أن تتغير الأحوال، أن تتبدل الأحوال، أن تكون مصر في حالة أفضل، أن يكون الوطن العربي أفضل، أن تكون البوابات كلها لبلاد العرب بوابة واحدة مفتوحة، يعني كما حدث في في في أوروبا وأصبحت وطن واحد. نحن لسنا أقل من أوروبا، نحن بلد الحضارة وبلد التاريخ، ونحن أسبق بالحضارة والتاريخ. يعني فمن باب الأولى ألا تكون هناك حواجز، على الأقل يعني ألا تكون هناك حواجز، وأن تكون هناك عملة موحدة للدول العربية. يعني وألا يتوقفني لأزور الأخ لي مثلا في السعودية أو في العراق أو في اليمن أو في البحرين أو أو أو أو, أو سائر بلاد العرب. ألا توقفني بوابة أو يوقفني شخص ما، يعني فيما عدا يعني عملية التأمين فقط ولا غير، لكن أن تكون البلاد متاحة ومفتوحة لأهلها، يعني وأن تكون يعني البلاد أوفر حظا من الآن وأحسن حظا من الآن، وأن يكون هناك دمج ما بين العلم والمال. يعني البلاد التي فيها الأموال تأخذ من البلاد التي فيها العلم، يعني تتماهى، يعني تكون كلها بوتقة واحدة ومحرك واحد لدفع عجلة التنمية في البلاد العربية، وللابتكار يعني مواكبة الحضارة والتفوق عليها، وإنشاء حضارة تليق بالعربي الذي هو يعني سيد الأرض. في نهاية هذا اللقاء بعين الروائي بعين القاص، لو طلبت من حضرتك أن تكتب قصة قصيرة عن مصر، ما الذي يمكن أن تقوله فيها؟ يعني ليس أبلغ مما قيل في مصر من أبيات من الشعر. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. نعم. فسأأخذ هذا البيت وسأصوغه في قصة قصيرة. من صبرنا وعزمنا، من صبرنا وعزمنا، لا تبقى قدامي ودافع عنها تعش وتسلمي يا مصر يا مهد الرخاء يا منزل الروح الأمين يا مصر يا مهد الرخاء يا منزل الروح الأمين يا مصر يا مهد الرخاء يا منزل كل الشكر والتقدير والمحبة للقاص والروائي والأديب الأستاذ عبد الرحمن الراوي. كل الشكر لحضرات المستمعين، كما أشكر لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم في الأسبوع القادم مع جلال السيد.